العظيم والله. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. Oh. Thank you. Thank you. Thank you.

Thank you. Oh, Allah.